فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان هذا النوع من الشرك، وهو التبرك بالأحجار أو القباب أو الأحجار أو الأعتاب أو غير ذلك مما يتخذه الناس مكانا يتبركون به، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن البركة من الله عز وجل ولا تطلب إلا من الله بفعل ما شرع، لا تطلب البركة إلا من الله بفعل ما شرع وأمر عباده تبارك وتعالى به. أما الاعتقاد في الأحجار والقباب والأضرحة والتماس البركة من جهتها وطلب البركة من قبلها فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن مضاهاة ومشابهة عباد الأصنام والمشركين الذين اتخذوا أشجارا وأضرحة وغيرها يلجؤون إليها ويتبركون بها ويلتمسون منها حاجاتهم وطلباتهم. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان ذلك والتحذير من هذا النوع من الشرك. قال: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، نحوها مثل المغارات والكهوف والعيون والقبور وغير ذلك مما يتبرك الضلال والجهال به. قال: يتخذ ذلك المكان عيدا، يتخذ ذلك المكان عيدا أي يرتب له أوقاتا معينة يعتاد مجيئه فيها، إما كل أسبوع أو كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو نحو ذلك، عيد من المعاودة وتكرار الزيارة في أوقات معينة وأزمنة معينة تدور بدوران السنة أو الشهر أو الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم لا تجعلوا قبري عيدا، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر منه. فاتخاذ قبر من القبور أو مكان من الأمكنة عيدا تعتاد زيارته ويتكرر المجيء له على وجه التقرب ويحدد له أوقات معينة فهذا من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. قال: يتخذ ذلك المكان عيدا. قال: وبيان أن الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، أي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنية، أي السبيل فيها سبيل السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والثانية بدعية، أي النهج الذي سلك فيها نهج مبتدع، والثالثة شركية، وهي قصد القبور لطلب الحاجات وإنزال الرغبات بها. وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة عند الناظم رحمه الله تعالى. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى من غير ما تردد، لا يتردد المسلم بالقطع والجزم بأنه من الشرك بالله، قصد حجر أو شجر أو أي أمكنة من أو أي مكان من الأمكنة، وتعظيم ذلك المكان قصده وتعظيمه، والحال أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لعباده بذلك، فيذهب إلى مكان إما قبر أو شجرة أو غير ذلك ويعظم ذلك المكان ويعكف عنده ويطلب البركة بهذا العكوف عند ذلك المكان، فهذا شرك بلا تردد، بلا تردد، بل يجزم به المسلم ولا يتردد. والدلائل على أنه شرك كثيرة، منها حديث أبي واقد الليثي الصحيح قال: كنا حدثاء عهد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكنا حدثاء عهد بإسلام أو حدث عهد بجاهلية، فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ينوطون، أي يعلقون بها أسلحتهم، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالشاهد أن قصد أي أمكنة، أي مكان من الأمكنة للعكوف عنده ولطلب البركة من قبله، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن العكوف عبادة وطلب البركة أيضا هذه لا تكون، لا تطلب إلا من الله عز وجل بفعل ما شرع وأمر عباده تبارك وتعالى به. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، ثم ضرب أمثلة قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا، متخذا لذلك المكان عيدا، أي يعتاد مجيئه والعكوف عنده لطلب البركة، كفعل عابد الأوثان، أي من يفعل هذا الفعل ففعله كفعل عابد الأوثان، لأن عبدة الأوثان هذا هو صنيعهم، يتخذون أمكنة عيدا ويطلبون البركة بالعكوف عندها وبقصدها، فمن فعل مثل هذا الفعل ففعله كفعل عابد الأوثان. نعم. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. يقول الشيخ رحمه الله: ثم الزيارة أي زيارة القبور فهي على أقسام ثلاثة. زيارة القبور على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، أي انتبهوا، فإن الأمر عظيم، يجب على من يزور القبور أن يعرف أن زيارة القبور على أقسام ثلاثة: أحدها مشروع، واثنان باطلان، أحدهما شرك والآخر بدعة. ويجب على أمة الإسلام أن تعرف ذلك، أن تعرف المقصد من زيارة القبور، وأن تعرف الزيارة الشرعية المسنونة للقبور، وأن تحذر مما سوى ذلك. ثم بيّن ذلك، بدأ بالزيارة المسنونة المشروعة المأذون بها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: فإذا نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. إذا نوى الزائر أي للقبور فيما أضمره أي فيما أكنه في نفسه، وهذا أن هذا فيه أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يشرع لمن أراد أن يزور القبور أن يتلفظ بنية، وإنما النية محلها القلب، يذهب إلى القبر وفي قلبه ونيته أن يتذكر الآخرة وأن يدعو للمقبورين، ولا يتلفظ بشيء من النية. وهذا يبين لنا سفه بعض الجهال وغلطهم، إضافة القبور من أخطاء يقف عند باب المقبرة يعلن النية، يعلن النية لتلك الزيارة. وفي الغالب الأعم أن النية المعلنة تتضمن باطلا وقصدا لتلك القبور لمقصد لا يشرع ولم يأذن الله تبارك وتعالى لعباده به. فإذا أولا أن يذهب إلى القبور قد أضمر أن يذهب لتذكر الآخرة عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يذهب ليتذكر الآخرة عندما يمر بتلك القبور ويقف عندها وينظر إليها، يتذكر أن من بداخل هذه القبور كانوا مثله يمشون على وجه الأرض ويطعمون مثله ويشربون مثله وكانوا مثله ممتعين بالصحة والعافية والأجسام الطيبة، ولكن انتهت دنياهم وقبضت أرواحهم وأدرجوا في القبور ثم أماته فأقبره، فيتذكر أن ما صار إليه هؤلاء هو صائر إليه لا محالة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر من هذه القبور وحفرة من هذه الحفر. وأذكر مما سمعته قريبا من أحد كبار السن من أهل المدينة، يقول: قبل سنوات دفننا رجل بعد العصر، دفننا رجلا صلينا عليه العصر ودفناه في البقيع. يقول: وكنت مع صاحب لي ونحن نخرج من المقبرة، فنظر إلى أحد القبور وإذا به وسيع، القبر وسيع متسع، فالتفت إلي صاحبي وقال: ما شاء الله هذا القبر وسيع، هنيئا لمن سيكون في هذا القبر. يقول: فخرج من المقبرة وصل بيت في بيته وأحس بتعب وتوفي. يقول: صلينا المغرب عليه ووضعناه في نفس القبر الذي قال لي قبل قليل: هذا القبر وسيع وهنيئا لمن سيكون في هذا المكان. يقول: قال هذه الكلمات وما درى أنه هو الذي سيوضع فيه في الصلاة القادمة. فإذا ذهب الإنسان للمقابر ونظر إلى القبور ونظر إلى سيتذكر أنه سيكون يوم من الأيام قد يكون قريب، قد يكون بعد ساعات، لا يغتر الإنسان بشباب ولا يغتر بصحة. الموت إذا جاء لا يميز بين كبير وصغير، بل كثيرا ما يأتي ملك الموت إلى البيت ويأخذ الصغير ويترك المسن، وهذا معروف. يعني في بعض البيوت يكون في البيت رجل قارب المئة، وأهل البيت كل يوم ينتظرون أنه ربما اليوم أو غدا يموت، ثم يأخذ الموت أحد الصغار الذين في البيت. الموت لا يميز بين صغير أو كبير، من جاءت منيته ودنا أجله قبضت روحه وفارق هذه الحياة. فيزور القبور ليتذكر، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى. بعض الناس عندما يدخل القبور يدخل القبور ولا يزال يستصحب معه لهو الدنيا، ولا يزال يستصحب معه لهو الدنيا، يمزح ويضحك ويتندر ومستصحبا معه لهو الدنيا. يعني هذه العظة التي أمامه القوية ما دخلت إلى قلبه، بل لهو الدنيا مغط قلبه، مع أنه في وسط الموعظة، في وسط الموعظة وفي وسط الذكرى العظيمة. ولهذا ينبغي على الزائر أن يكون في قلبه هذا المعنى، تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال فإذا نوى الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، أي أن يتذكر الآخرة بهذه الزيارة، فهذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به صلوات الله وسلامه عليه. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، وهذا أخذه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قال سألوه ماذا نقول عند زيارة القبور، قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا معنى قول الشيخ هنا ثم الدعاء له وللأموات، لنا ولكم بالعفو والصفح عن الزلات، بالعفو والصفح عن الزلات. فإذا تزار القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للمقبورين، وخاصة بهذه الدعوة العظيمة العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله. قال ولم يكن شد الرحال نحوها، أيضا هذا شرط لا بد من في زيارة القبور أن لا يشد الرحال، بمعنى لا يسافر من بلد إلى آخر من أجل زيارة قبر. ولهذا قال العلماء أن من أتى إلى المدينة ينبغي أن تكون النية في زيارة المدينة زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالزائر إذا تحرك من بلده إلى المدينة يجعل النية زيارة المسجد النبوي، ثم إذا وصل إلى المدينة وزار المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين يشرع له أن يذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبور التي في البقيع وقبور الشهداء، لكن لا يجوز أن يتحرك من بلده والنية التي في قلبه هي زيارة القبور، وإنما يتحرك من بلده لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل وحصلت الزيارة لا مانع أن يذهب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وقبور أهل البقيع وقبور الشهداء، فهذا كله مشروع وداخل في عموم قوله ألا فزوروها. فهنا ينبه الشيخ أنه الزيارة لا تكون بشد رحم، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا، ولم يقل هجرا. الهجر هو الباطل من القول، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. فأيضا يحترز عند زيارة القبور من أن يقول هجرا، ويدخل في الهجر الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كل باطل، الشرك والبدع والضلال والأصوات العالية، كل ذلك من الهجر الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولم يقل هجرا كقول السفهاء، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صليحة في السنن المثبتة الصحيحة، هذه الزيارة بهذه الضوابط هذه سنة جاءت مثبتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها وسبق الإشارة إلى بعضها. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هنا يذكر الشيخ القسم الثاني من الزيارة وهي الزيارة البدعية. قال أو يرحمك الله، قال أو قصد الدعاء، أو قصد الدعاء أي قصد بزيارته القبور تحري الدعاء، يقول أنا أذهب أزور القبور لأنها أمكنة مباركة وأمكنة طيبة وأتحرى الدعاء عندها لأن الدعاء عندها مستجاب، فهذا بدعة، هذا بدعة من البدع ومن المحدثات، وهو ذريعة للشرك. قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم، والتوسل بهم أي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه أو مكانة أو ذوات أو منزلة وفضل ونحو ذلك، فهذا من البدع، يذهب إلى القبور لتحري الدعاء أو يذهب إلى القبور للتوسل بهم، للتوسل بهم أي بالمقبورين. والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة، أي ما كان من هذا القبيل فهو بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي ما كان من زيارة من هذا القبيل فهو أمر محدث ومبتدأ، وصاحبه لا يؤجر بل يؤزر، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هذا القسم الثاني. نعم. قال رحمه الله وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. ثم ذكر هنا القسم الثالث وهو الزيارة الشركية. قال في بيانها وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، هذه الزيارة الشركية. إن دعا المقبور نفسه، يعني إن دعا الزائر المقبور نفسه لا الله، وإنما دعا المقبور نفسه، يأتي عند القبر ويدعو المقبور نفسه، أي يطلب من المقبور، يقول مخاطبا المقبور مدد أو الحقني أو ادركني أو أعطني كذا أو نجني من كذا أو اشفي مريضي أو اكشف ما بي من ضر أو نحو ذلك. إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم، أي بهذا العمل يكون أشرك بالله العظيم، لأنه اتخذ ندا مع الله وشريكا مع الله. فالدعاء عبادة لا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء المقبورين والالتجاء إليهم وإنزال الطلبات والرغبات والحاجات بهم هذا شرك بالله العظيم. قال: فقد أشرك بالله العظيم وجحد، أي جحد هذا الحق الذي هو حق خالص لله، وجحد هذا الأمر العظيم المبين غاية البيان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بين حال ومآل من يفعل هذه الأمور ويمارسها. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. من كانت هذه حاله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل في معناها لا يقبل منه فريضة ولا نفلا، وهذا فيه أن الشرك مبطل للأعمال كلها، الفرائض منها والنوافل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: إذ، وإذ هنا تعليلية، إذ كل ذنب موشك الغفران، يعني قريب من الغفران، إذ كل ذنب موشك الغفران، أي قريب من الغفران، يرجى لصاحبه الغفران، إلا اتخاذ الند للرحمن، اتخاذ الشريك مع الله هذا ذنب لا يغفر. من مات ولقي الله سبحانه وتعالى به فلا مطمع له البتة في مغفرة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل ذنب دون الشرك موشك الغفران، أي يرجى لصاحبه، يؤمل لصاحبه أن يغفر له. أما من مات ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا فهذا لا مطمع له البتة في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أن الشرك أعظم جرم وأكبر ذنب، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفلط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قداء أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قداء أو ابتنى على الضريح مسجدا، على الضريح، الضريح، نعم، أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم، فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم يفعلونه عند القبور، هكذا أعد. ومن على فصل، فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلونه عند ما القبور. يفعلون عندي ما ساقطة. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلونه، هكذا، نعم، عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. هذا الفصل فصل عظيم النفع عقده رحمه الله ليبين ممارسات تفعل عند القبور يفعلها العامة، وغالب العامة يفعلونها بسبب تزيين دعاة الباطل لهم، بسبب تزيين دعاة الباطل لهم، زينوا لهم دعاة الباطل هذه الأمور، فأقبل عليها العامة زرافات ووحدانا. فالشيخ رحمه الله من باب النصيحة عقد هذا الفصل ليحذر من أنواع من الممارسات يفعلها العامة عند القبور، منها ما هو شرك صراح بين، ومنها ما هو غلو مفرط أي زائد. يقول: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هذا من الأشياء التي تفعل. من على القبر سراجا أوقد، أي من أوقد على القبر سراجا، من أوقد على القبر سراجا. والسراج هو الشعلة التي تضيء المكان وتضفي عليه شيء من الجمال والحسن، فيأتي إلى الضريح ويضع فيه أنوار، يأتي إلى الضريح ويضع فيه الضريح أنوار تكسو المكان نورا وضياء بحيث تشد الناظر وتلفت انتباهه. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. ابتنى على الضريح القبر مسجدا أي بناء، ابتنى عليه مسجدا أي بناء. فمن فعل ذلك فقد ضاه النصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا من بنى على القبر بناء فإنه ضاه اليهود والنصارى في هذا العمل. واتخاذ القبر مسجدا الذي كان يفعله اليهود والنصارى يكون بأمرين: بالبناء، أن يبني على القبر مسجدا، أن يبني بناء ليتخذ المكان مكان عبادة، فهو بهذا الصنيع اتخذه مسجدا، أو أيضا وهذا النوع الثاني، أو بقصد المكان للعبادة، يقصد القبر حتى ولو لم يبني مسجدا لكن يقصد القبر للعكوف عنده، يقصد القبر للعكوف عنده، فهو بهذا الصنيع أيضا اتخذه مسجدا. فإذا اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: يكون بالبناء على القبر بأن يبني عليه مسجدا، ويكون أيضا بقصد القبر للعبادة ولو لم يبني عليه مسجدا فإنه بذلك قد اتخذه مسجدا. فمن على ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا، أي مجدد علانية، قد جدد علانية لسنن اليهود والنصارى، أن هذه سنة اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. واليهود والنصارى كانوا يفعلون ذلك عند القبور، يتخذونها مساجد بالبناء عليها، ويتخذونها مساجد بقصدها للعبادة. فمن فعل مثل فعلهم فهو مجدد لدينهم، فهو مجدد لدين اليهود والنصارى. ومن تلبيسات أئمة الضلال ودعاة الباطل على العوام الاستدلال على هذا الصنيع الباطل بقوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. فيستدلون بهذا الأمر ويعطلون حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات، قبل أن يموت بلحظات قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيستدلون بهذه الآية واستدلالهم بها هو استدلال بما لا دلالة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية حال أهل الغلبة. ولو قرأت سياق الآيات التي قبل هذه الآية لوجدت أن الحديث هنا عن كفار ليس عن مسلمين، فكيف يستدلون بصنيعهم؟ صنيعهم هذا داخل في اللعن الذي ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صنيع هؤلاء الذين قالوا لنتخذن، قال الذين غلبوا على أمر لنتخذن عليهم مسجدا، داخل في اللعن الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا فعل أهل الغلبة من أهل الكفر، فكيف يستدل هؤلاء بهذا الاستدلال ويتركون الأمر المحكم البين الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بلحظات، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قال كم حذر المختار عند ولعن، هذا قرأته تفضل. قال رحمه الله كم حذر المختار عند ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. ثم قال رحمه الله كم حذر المختار من ذا ولعن، يعني اتخاذ القبور مساجد، كم حذر، كم للتكثير، كم خبرية يؤتى بها للتكثير، مثل قوله وكم من ملك. فكم حذر المختار أي نبينا عليه الصلاة والسلام عند أي عند الصنيع، ولعن أي لعن فاعله، كما في الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن فاعله كما روى أهل السنن. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. نهى عن ارتفاع القبر، يعني نهى أن يرفع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، بأن يزاد فيه فوق الشبر. والأصل في القبر هو أن تخرج التربة من الأرض ويدخل الميت ويعاد إليها تربتها، فتصبح الزيادة تقريبا بقدر إنسان، لأن المكان الذي أخذ منه التراب وأصبح زائدا على الحفرة التي دفن فيها الميت هو هذا قدر شبر، لا يجلب تراب آخر ويرفع، وإنما يعاد في القبر تربته، يعاد في القبر تربة القبر التي أخرجت منه، فيكون بقدر شبر لا يرفع عن ذلك. وهذا جاء في أحاديث مثل حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا أو صورة إلا طمستها، قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فلا يجوز أن يزاد في القبر أو أن يرفع. قال بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. كل قبر مشرف أي مرتفع فقد أمر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوى، وهذا صح به الخبر في حديث علي المتقدم قال لأبي الهياج ألا أمرك بما أمرني به رسول الله أو ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. نعم. قال رحمه الله: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر أي نبينا عليه الصلاة والسلام الأمة عن إطرائه، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال قائل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. فنهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه. الإطراء هو الزيادة في المدح والمغالاة في المدح، فنهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه. فغرهم إبليس، خدعهم ومكر بهم إبليس باستجرائه، استدرجهم واحتال عليهم حتى أوقعهم فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة منه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، كما في حديث أنس وحديث عبد الله بن الشخير، قال: لا يستجرينكم الشيطان، عندما أطروه عليه الصلاة والسلام قال: لا يستجرينكم الشيطان. ولهذا قال الشيخ هنا: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه. فإبليس تدرج بهؤلاء واحتال عليهم شيئا فشيئا حتى جعلهم يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونه، حتى آل الأمر ببعضهم أن مدحوه بما لا يمدح به إلا الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنني مرة في إحدى الدول زرت معهدا دينيا وأهدوني مجلة للمعهد، وأخذت أقلب صفحاتها، فإذا في المجلة قصيدة عنوانها محمد صلى الله عليه وسلم، مدح له. بدأها ناظم تلك القصيدة بقوله: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. هذه القصيدة الأولى. فيمدحونه عليه الصلاة والسلام بما لا يمدح به إلا الله. قال الله تعالى في أوائل الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. فهؤلاء استجراهم الشيطان ومكر بهم إلى أن مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يمدح به إلا الله سبحانه وتعالى. ولك أن تلاحظ ملاحظة مفيدة في حديث عبد الله بن الشخير لما أتى قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: إنما السيد الله. قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. نهاهم عليه الصلاة والسلام عن المدح والمواجهة بالمدح، وقال: لا يستجرينكم الشيطان، مع أن الكلام الذي قالوه حق، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم فضلا صلى الله عليه وسلم، ما قالوا إلا حقا، ومع ذلك نهاهم. فما بالكم في من يمدحه بالباطل ويمدحه بما لا يمدح به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فخالفوه، نعم، جهرة. قالوا فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. خالفوه جهرة أي علانية وارتكبوا ما قد نهى عنه. أخذوا يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون في مدحه وأصبحوا في مغالاتهم في مدحه يضفون عليه من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله، مثل قول صاحب البردة في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذه كلها خصائص لله. ما لمن ألوذ به سواك، من الذي يلاذ به؟ قال: إن من علومك علم اللوح. علم اللوح والقلم خاص بمن؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة جود من؟ هذه كلها خصائص الله جل وعلا. ولو كان القائل قال: يا خالق الخلق، ينادي رب العالمين: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، لكان الكلام ماذا؟ توحيد ماذا؟ خالص. لكان الكلام توحيدا خالصا. فإذا قال بدل ذلك: يا أكرم الخلق، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي من ألوذ به سواك، يصبح الكلام ماذا؟ شرك، لأنه أعطى خصائص الرب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. يقول: فانظر إليهم، يعني إلى هؤلاء المبتلين بتعظيم القبور وعبادة القبور، انظر إلى صنيعهم عندها. قد غلوا في المقبورين، وزادوا في المغالات بالخروج عن حد الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ورفعوا بناءها وشادوا. رفعوا بناءها أي القبور، و شادوا الأبنية العالية المرتفعة والقباب الضخمة المزينة المجملة المزخرفة، حتى إن بعضها يوضع فيها الذهب الخالص مما يشد قلوب العوام والجهال، ويأخذ قلوبهم هيبة وتعظيم لتلك القبور المزخرفة المزينة المنمقة. فإذا وصلوا إليها وقد زينت وأسرجت وجملت ونمقت وزخرفت، تأخذ قلوب العوام هيبة وتعظيم، فيترتب على ذلك انكسار وذل والتجاء وخضوع لهؤلاء المقبورين. وهذا ما أراده الشيطان بدفعه لهؤلاء، لأن يزينوا القبور ويزخرفوها ويبنوا عليها الأبنية. قال: وشادوا بالشيد، الشيد هو الجص. قال: والآجر، وهو اللبن المحرك من الطين. قال: والأحجار أي المزخرفة المجملة، لا سيما أي وخاصة في هذه الأعصار، يعني في هذه الأزمنة المتأخرة فشت هذه الأمور وكثرت في الناس. نعم. قال رحمه الله: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، في سوحها النحائر أو في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. ثم قال ماضيا في بيان حال هؤلاء، قال: وللقناديل عليها أوقدوا. القناديل أي التي يضع فيها المكان، سواء كانت بالسرج أو الشموع أو نحو ذلك، وكم لواء فوقها قد عقدوا، أي الألوية التي يعقدونها على القبور من الأعلام ونحوها، وأيضا الحبال والخيوط التي تعقد على القبور، ونصب الأعلام والرايات، نصب الأعلام والرايات أي على القبور، وكثيرا ما يفعلون ذلك في مواسم أعيادهم الباطلة، يتبارون لوضع الأعلام حتى يزيد توافد الجهال وتقاطرهم على تلك الأمكنة. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، افتتن هؤلاء بالأعظم الرفات أي بأعظم الموتى، عظام الموتى، افتتنوا بعظام الموتى، لأن القبر ماذا فيه؟ ماذا في القبر هذا الذي يعظمونه؟ وماذا فيه؟ فيه عظام ورفات، رفات الميت وعظامه إن بقيت العظام، فيعظمون هذا المقبور ويزينون المكان ويبنون عليه هذه الأبنية مما لم يأذن الله تبارك وتعالى عباده به، فكان ذلك وسيلة إلى الشرك وذريعة له. ولهذا قال بل نحروا في سوحها النحائر، أي ذبحوا الذبائح في سوح المقابر تقربا لها، فعل أولي التسييب والبحائر، فعل أولي التسييب أي المشركين الذين يسيبون السوائب ويخصونها للأصنام ويتقربون للأصنام بها، ففعل هؤلاء مثل فعل هؤلاء أولئك المشركين. والتمسوا الحاجات من موتاهم، يعني التمسوا حاجاتهم من شفاء أو صحة أو غنى أو عافية أو غير ذلك من موتاهم الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، واتخذوا إلههم هواهم، أي جعلوا الحاكم في هذه الأمور والمتبع في هذه الأمور الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. قال رحمه الله قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، ادعوا إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. ثم قال لما بين حال هؤلاء البئيسة، قال قد صادهم إبليس في فخاخه، يعني هؤلاء وقعوا في مصائد إبليس، في مصائد إبليس، وإبليس له مصائد يصطاد بها الناس ليصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا شرع لنا أن نقول في الدعاء في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، والشرك هو المصائد، الشرك هو المصيدة، والشيطان له مصائد، واقرأ في هذا واستفد من كتاب، اقرأ في ذلك واستفد كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، واقرأ بخاصة كلامه عن هذا الموضوع، كيف اصطاد الشيطان هؤلاء الذين تعلقوا بالقبور بمثل هذه الأشياء، وأطال رحمه الله إطالة نافعة ومفيدة جدا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى. قال قد صادهم إبليس في فخاخه، الفخ هو المصيدة ويقال لها أيضا الحبالة، بل بعضهم قد صار من أفراخه، بعض هؤلاء صار من أفراخه أي من أفراخ الشيطان، معينا للشيطان في بث هذه الأفكار. ولهذا بين ذلك في البيت الأخير بقوله يدعو، يعني هذا الفرخ من أفراخ الشيطان، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. أصبح بعض هؤلاء من الدعاة، أصبح من الدعاة لهذا الباطل بماله ونفسه ولسانه، فأصبح من أفراخ الشيطان يصنع صنيعه باصطياد العوام والجهال وإيقاعهم في الشرك المبين والكفر الصراح. نعم. قال رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذين البيتين، قال: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. ليت شعري في حال هؤلاء ومآل هؤلاء وما يصير إليه هؤلاء عندما يلقون الله سبحانه وتعالى وقد ورطوا الأمة بالمهالك، كيف ستكون المصيبة على هؤلاء الذين صرفوا الناس عن الفطرة وعن الدين القويم إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله جل وعلا. فيا شديد الطول، يناجي الله وينادي رب العالمين سبحانه وتعالى، فيا شديد الطول والإنعام. الطول هو الفضل والعطاء، والله سبحانه وتعالى ذو الطول كما في أوائل سورة غافر، قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فذي الطول ذي المن والعطاء والفضل، فيناجي الله قال: يا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه محنة عظيمة وبلية عظيمة أصيب بها هؤلاء. فالشيخ رحمه الله استحضر الحال المزرية والواقع الأسيف، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إليه من هذه الحال، يطلب منه سبحانه وتعالى أن يغيث هؤلاء بالهداية والصلاح وأن ينجيهم من هذا الباطل والضلال. وهذا يدل على شدة تألم الشيخ رحمه الله تعالى وعظم غيرته ونصحه للناس في هذا الباب العظيم، باب التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف يعامل من وجد متعلقا تميمة، وهل للإنسان قطعها منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة؟ جزاكم الله خيرا. الذي يرى شخصا عليه تميمة حقه عليه أن يناصحه وأن يبين له الحق بدليله وأن يورد الدلائل والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة ويوضح له الأمر حتى تنقطع التميمة من يده ومن قلبه بالبيان والنصيحة. أما إذا كان عنده سلطة وقوة سلطان فإنه يقطعها، يباشر قطعها بنفسه، لأن السلطان ونوابه لهم هيبة، فإذا قطعوا الشيء ما يعود له الإنسان. أما من ليس له سلطان إذا قطع الشيء أعاده من قطع منه، وربما تشاد وتخاصم وتقاتل ولم يترتب على ذلك الثمرة المرجوة. فإذا يختلف الأمر، والذي يتأكد هو البيان والنصح والتوجيه بالكلمة الحسنة وبالدليل وبالشواهد وبالبراهين حتى تنقطع التميمة من يده ومن قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في الدرس الماضي نوع من الناس الذين يعلقون الأشياء المحرمة في السيارات، هل يدخل في هذا من يعلقها للزينة لا يقصد التعلق بها؟ إذا كانت التي تعلق هي من جنس هذه الأمور، سواء العين المرسومة أو المنحوتة أو التمائم أو الصدف أو نحو ذلك، فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلقها، حتى وإن قال إن نيتي بتعليقها صالحة أو طيبة، ولو لم يكن في هذا إلا المشابهة للمشركين وصنائعهم في صورة العمل لكفى بذلك منعا، إضافة إلى ما في ذلك من ذريعة لوقوع الشرك في هذا أو في من يعول من أبناء أو أولاد أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من صلى في مكان دفن فيه الأموات بعد سنوات طويلة بدون علم، هل يعيد الصلاة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. جاء في مصنف عبد الرزاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي وأمامه قبر وما علم به، يقول: فهتف بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أنس القبر، يا أنس القبر، وهو في صلاته. يقول: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر. لماذا؟ يقول: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، حسبته يقول القمر، حسبته يقول القمر، ظننت أنه يقول يا أنس القمر، فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فشدني، فما كان علم رضي الله عنه بذلك. يقول ثابت الراوي عن أنس يقول: فكان إذا أدركتنا صلاة أو نحو شدني بعيدا عن القبور. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فلا يجوز أن يصلي الإنسان إلى قبور في قبلته، ولا يجوز أن يصلي في مسجد بداخله قبر، لا يجوز أن يصلي في مسجد بداخله قبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يتعلق بمسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فهو مكان فاضل ويصلى فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، وفيما بعد ألحق وأدخلت الحجرات في المسجد في جانب منه، فالمسجد باقي على فضيلته التي أخبر عنها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الضريح والقبر؟ الضريح هو القبر. القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت، والضريح هو الأشياء التي أضيفت إلى القبر وضمت إليه من أبنية ونحوها، هذه يسمونها ضريح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى التثييب والبحائر؟ هذه كان يفعلها المشركون، كان يفعلها المشركون، يسيبون السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام، فكانوا يسيبون السوائب ويخصونها بالأصنام، بحيث أنها تكون من القرب التي يتقرب بها إلى الأصنام، وتجعل من جملة عباداتهم وقرباتهم التي يخصون بها الأصنام والأوثان. ويمكن مراجعة تفسير الآية في سورة المائدة. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال: يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله: يوجد عندنا بعض أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام وابن باز وغيرهم ويحكمون عليهم بالكفر، فما واجبنا نحن طلاب العلم نحو هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ الواجب الانتصار لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعلماء الدين، فهؤلاء من أكابر علماء الأمة، بل أكابرهم في أواخر في الأزمنة المتأخرة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين، فالذب عنهم والدفاع عنهم والانتصار ببيان فضائلهم ورد افتراءات المفترين هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، فهم من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين الذين قدموا جهودا عظيمة مباركة ونصحا عظيما للأمة، فإذا اعتدى عليهم أحد بالكلام الواجب الرد عليه وإبطال دعواه وبيان فضائل هؤلاء وبيان فضائل هؤلاء وجهودهم العظيمة في نصرة دين الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. لما قرأ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه المجلد الأول من كتاب فقه الأدعية والأذكار، كنت في موضع من واضع نقلت هذا الحديث: ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كتبته: ويعرف لعالمنا، هكذا وجدت الحديث في بعض المصادر بدون زيادة حقه، فألحق رحمه الله تعالى حقه، هذه الكلمة ألحقها فأضفتها في الكتاب وهي موجودة في بعض مصادر هذا الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.